صلى الله عليه وسلم. فما كان من هذه المرأة الصالحة إلا أن تستجيب ففعلت. فلما أطفئ السراج ودنا الضيف إلى الطعام، جعل أبو طلحة يتظاهر بالأكل فكأنما يأكل ولكنه ليس بآكل. فإذا هذا الضيف قد أتى على الطعام كله، وبات أبو طلحة رضي الله عنه وأولاده وامرأته باتا جائعين، باتا طاويين من أجل أن ينالوا ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة الله جل وعلا. فلما أصبح أبو طلحة غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدا إليه بالجوع، غدا إليه بإيمان ببر وإحسان، غدا إليه صلى الله عليه وسلم بخلق وكرم الإيثار. فإذا هو واقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه صلى الله عليه وسلم قد تهلل بالبشر والسرور، يزف إلى أبي طلحة وامرأته بأعظم بشارة من الله الكريم الشكور، قال له صلى الله عليه وسلم: عجب الله من صنيعيكما، أو ضحك الله من فلان وفلانة، عجب الله من صنيعيكما بضيفكما البارحة. فإذا بجبريل عليه السلام ينزل بقول الله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عجب الله أو ضحك بصنيعيكما البارحة بضيفكما، ما أعظمها من بشارة من رب شكور لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. يعجب الله من خلق لا يتصف به إلا أصحاب النفوس الكبيرة والقلوب الواسعة والهمم العالية. يعجب ربنا سبحانه من الإيثار، يعجب من الأخوة الصادقة من الأنصار يوم جاعت الأحشاء والأمعاء ولكن ملئت القلوب بحب الله فاطر الأرض والسماء. عجب الله وضحك الله سبحانه وتعالى، والعجب والضحك صفة من صفاته سبحانه كما يليق بجلاله وكماله. عجب الله من الإيمان والتسليم والإذعان ومن الصدق والبر والإحسان من أبي طلحة وامرأته رضي الله عنهما، اللذان آثر ضيفهما بطعامهما وطعام أولادهما، وما هي إلا لحظات حتى ينزل جبريل عليه السلام من السماوات بأعظم ثناء والشهادة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها على ذلك الصادق الطاهر، وذلك الذي تبطن الجواهر من المعاني السامية والشيم الراقية، حيث قال الله جل وعلا في شأن هؤلاء الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء الصحب الكرام من الأنصار رضي الله عنهم وعن المهاجرين قد تحلوا بأعظم خلق، خلق الإيثار. فالإيثار أيها المسلمون والمسلمات أرفع الخصال منزلة وأعلى الأخلاق مرتبة ومكانة. حين يؤثر العبد بماله وبمتاعه، حين يؤثر العبد غيره بالشيء مع حاجته إليه، إنه الخلق عباد الله الذي اتصف به المتقون الأبرار وأفلح به الصحب من الأنصار حتى نالوا ثناءً وتزكيةً من الله الكريم الغفار فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والأخ يشد أزر أخيه وفي طاعة الله يثبته ويواسيه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهؤلاء محافظون على الأخوة وعهدها محافظون على الأخوة وودادها هذا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول والله إني لأدعو لسبعين من أصحابي أسميهم رجلاً رجلاً في سجودي هذا هو الحب الصادق والحب في الله جل وعلا والموالاة في الله يوم أن كانت الدنيا تحت أقدامهم نعم روى البخاري روى البيهقي في الشعب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة فقال فلما قُضب إليه هذه النعمة فقال إن أخي فلاناً وعيا له أحوج إلى هذا منا قال فبعثه إليه فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجعت إلى الأول كل واحد يقول اذهبوا به إلى فلان فوالله لأحوج هذا مني الله أكبر إنها مواقف إيمانية عظيمة لما كان الإسلام وكان أهله ورجاله لما كان الإسلام وكان رعيله وأجياله كانوا يوم كانوا يؤثرون الآخرة وقد هانت الدنيا عليهم لما كان الإيمان في قلوبهم أسنى وأسمى وأبهى وأعلى من حطام الدنيا الزائل ومتاعها الفاني الحائل قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن ربيعة بن الربيع رضي الله عنهما تأمل هذه المواقف مواقف الرجال يومئذ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي ومنظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها فقال له عبد الرحمن بارك الله لك بارك الله في أهلك ومالك دلوني إلى السوق هكذا كان خلق الإيثار من أبرز ما اتصف به الأنصار فثاقوا به غيرهم وتميزوا به على من سواهم لقد امتدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأشعريين وهم قبيلة أبي موسى الصحابي الجليل رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا أي ثني زادهم في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية قال صلى الله عليه وسلم فهم مني وأنا منهم نعم هكذا كان الإيثار بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غرس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق العظيمة وهذه الشيم العالية في نفوس الصحابة رضي الله عنه فكانت الأخوة يومئذ أخوة إيمانية ولم يكتف الصحابة بهذا بل عمل الصحابة واجتهدوا كي يغرسوا خلق الإيثار والجود والكرم في قلوب التابعين رضي الله عنه فهذا إمام من أئمتهم يقول: والله لو جمعت لي الدنيا في لقمة واحدة وجاءني أخ في الله لوضعتها في فمه ولا أبالي. الله أكبر. من خلق هذا الإيثار الذي تمثل في حياة الصحابة والتابعين علماً وعملاً، قال محمد بن واسع: ما رددت أحداً عن حاجة أقدر على قضائها ولو كان ذهاب مالي. بشر بن الحارث عليه رحمة الله الذي خرج من الدنيا كما دخلها، أتاه رجل في مرضه فشكى إليه الحاجة والفاقة، فنزع قميصه وأعطاه إياه، واستعار بشر بن الحارث ثوباً وقميصاً فلبسه ومات فيه. أيها المسلمون والمسلمات، أين نحن من هذه النماذج الكريمة؟ أين هذه النماذج الكريمة؟ أين هذه الأمة الطاهرة البرة الرحيمة؟ أين هذه القلوب العظيمة يوم قطعت الأرحام فضلاً عن أخوة الإسلام حتى اقتتل الرجلان على شبر من الأرض؟ يوم سب المسلم أخاه المسلم وانتهك عرضه واستباح غيبته بدراهم على دراهم بخس معدودة. وإن لله وإنا إليه راجعون. يوم أصبح الإسلام اسماً على الظواهر بعيداً عن القلوب والجواهر، وأصبح الناس يوالون في المال ويوالون في الدنيا ويعادون في الدنيا، فساءت أخلاقنا وانحرف سلوكنا. فكم هو مؤلم في قلب العبد، كم هو مؤلم للنفس ومحزن للقلب أن يشتكي إليك أخ مسلم حال أخيه المسلم معه وسوء معاملته له. وأهل الباطل يتراحمون فيما بينهم ويحترم بعضهم بعضا، فنحن أولى بالناس بكل مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، ولا يجوز أن يسبقنا سابق إلى هذا المضمار. فاستبقوا الخيرات أيها المسلمون والمسلمات، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المتقين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الكريم ليخفي عنك عسرته حتى تراه غنياً وهو مجهود، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. عباد الله، وإن من أعظم الأسباب الباعثة والمقوية لخلق الإيثار في القلوب، فتقدم حوائج الغير على حوائج النفس عند وجود الاحتياج والتعلق، إنما هي رحمة من الكريم الغفار. إذا كنت من أهل الإيثار فإنها رحمة أسكنها الله في قلبك، رحمة أسكنها الله في قلوب المؤمنين، فبذلت وضحت لوجه الله رب العالمين. اقتحم أصحابها العقبة ففكوا الرقبة، وأطعموا في كل يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة. قلوب أهل الإيثار رقيقة لينة حليمة رحيمة، لا تحتمل فواجع المسلمين بل تهتز بدعاء المصابين المكروبين. عباد الله، لا إيثار إلا برحمة، لذلك لا يمكن العبد أن يكون متحلياً بالإيثار إلا إذا رزقه الله قلباً صادقاً مؤمناً رقيقاً رحيما لينا. أما قاسي القلب والعياذ بالله هذا لا يعرف الإيثار إلى قلبه سبيلا ولا دليلا. فإذا نزعت الرحمة عباد الله إذا نزعت الرحمة من القلوب فمن يسمع بعد الله سبحانه فمن يسمع ويصغي لشكوى الأيتام والأرامل البائسين. إذا نزعت الرحمة من هذه القلوب فمن يسمع صيحات المتأوهين ونكبات المفجوعين. سل الله سبحانه أن يجعل قلبك رحيما فإن الله سبحانه وتعالى يرحم الرحماء. فكم لطف الله سبحانه بالعطفاء الرحماء وكم صرف عنهم من شدائد الدنيا وأهوالها ونكباتها لما رحموا عباده. وما ينتظرهم في الآخرة من رحمات القبور ورحمات هول البعث والنشوض أجل وأسمى وأسنى. عباد الله ومن أعظم بواعث الإيثار أن تقدم غيرك على نفسك أن تذكر الموت والبلاء وأن تذكر قلب المصير إلى الله جل وعلا. فما ذكر الموت في كثير إلا قلله ولا في جليل إلا حقره. أن يذكر العبد أنه إلى الله سبحانه صائر يوم أن يصير الإنسان وحيدا قد سار إلى الله ذليلا حقيرا فريدا. يومئذ تهون عليه تجارته وتهون عليه أمواله ويهون عليه أولاده يريد فقط الفكاك والنجاة والخلاص. فمن ذكر هذه المنازل وذكر هذه الأحوال أخرج العزيز على قلبه ليشتري به رحمة الله جل وعلا. ولسان حاله وقاله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الإيثار رحمة الله الكريم الغفار يوم تحط في الدواوين الحسنات ويوم ترفع به لأصحابه الدرجات ويوم يستوجب من الله عظيم المغفرات. فكم من أيد لهم سخت آناء الليل وأطراف النهار فغفرت بها ذنوب العمر ومحيت بها سيئات وخطيئات. فما أعظم فوز أهلي يوم خلفوا الدنيا وراءهم واستقبلوا الآخرة أمام عيونهم. إذا نادى المنادي منادي الله فقاموا إلى تلك المشاهد في ظل إيثارهم وظل صدقاتهم بما آثروا به على غيرهم. فما أطولها وما أعرضها وما أنعمها وما أبركها يوم أن تتلقاهم الملائكة هذا يومكم اليوم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل الإيثار. نسأله سبحانه أن يجعل قلوبنا لينة رحيمة رقيقة بعباد الله إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.